وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط. يشير في هذا البيت إلى أن اللفظ الواحد قد يكون لفظا مجملا باعتبار ومبينا باعتبار آخر، فالإجمال والبيان لا يشترط فيهما الانفصال والاستقلال، فكما يأتي بعض النص مجملا وبعضه المستقل عنه مبينا، قد يأتي كذلك لفظ واحد ويجتمع فيه الإجمال والبيان، لكن ليس من جهة واحدة وإنما من جهات مختلفة. مثل وآتوا حقه يوم حصاده، فهو مبين من جهة الفعل وحكم الزكاة فهو يدل على الوجوب، ولكنه مجمل من جهة المقدار. وأقيموا الصلاة مبين من جهة حكم الصلاة حكم الفعل فيدل على الوجوب، ولكنه مجمل من ناحية الكيفية. ولله على الناس حج البيت مبين من ناحية حكم الحج وأصل الفعل، ولكنه مجمل من ناحية الكيفية، وهكذا. فيجتمع الإجمال والبيان في لفظ واحد ولكن باعتبارات مختلفة وليس باعتبار واحد.